ليه الحبيب فرجع فاه والحب داعيل ليه الحبيب فرجع فاه والحب داعيل والدمع على الخدين يوم داعين والدمع يجري على الخدين يوم داعين يا I'm sorry, man.